طالب العلم الذي يريد أن يكون على الصواب الجادة ينظر في كلام المفسرين ويجمع بعضه إلى بعض، ولا يصح أن ينسب لابن جرير قول مع وقوف مع نص واحد، فكيف أن ينسب إلى تفسير نص أن الله تعالى أراد به كذا وكذا؟ قل هذا لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا، ولا بد من الجمع بين كلام المفسرين بعضه لا إلى بعض. والحاصل أن عدم ذكر ابن جرير أو غير تنصيص على التكفير مع دلالة النص عليه كفرنا بكم لا يدل على النفي، بل لا يخالف ما ذكرناه، لأنه لم ينص على ماذا؟ على أنه لا يستفاد من اللفظ التكفير. لو قال كفرنا بكم لا يدل على التسمية قل نعم ابن جرير خالف، أما مجرد السكوت والتعبير بالإنكار والجحود قلنا عبر بالإنكار والجحود في بني إسرائيل، فيلزمك حينئذ النفي ماذا؟ التسمية. إن رجع إلى نص آخر قلنا رجعنا هنا إلى نص آخر، ثم العبرة بماذا؟ بما دل عليه النص، لا بما قاله ابن جرير ولا غيره. هذا المعنى الذي ذكرناه في تفسير كفرنا بكم بأنه بمعنى أكفرناكم وكفرناكم مقصود للمفسرين، مقصود للمفسرين، وإن لم يصرحوا بالقواعد ليس بلازم، كلما جاء لفظ في القرآن لابد أن يأتي المفسر بالقواعد، بل إنما يأتي بالنتائج أو ببعضها، لأنه لا يوجد التفسير يكون جامعا من كل وجه كما سيأتي، وإنما يأتي بالنتائج تطبيق القواعد، يقول لك هذا أمر يقتضي الوجوب، أو يقول هذا مأمور به، أو يحكم بكونه واجبا، بعضهم يذكر القاعدة، بعضهم يذكر النتيجة، بعضهم يفصل، بعضهم يتوسع إلى آخر ما هو منهج للمفسرين. ولذلك المفسر يغلب عليه صنعته، المفسر الذي يكون لغويا أكثر ما يأتي يفصل في ماذا؟ فيما يتعلق بلسان العرب، وقد يجمل سائر الفنون، وكذلك الفقيه والأصولي أو المحدث إنما يكثر مما هو من صنعته، وقد يجمل كثيرا فيما لا يتعلق به بصنعته، حينئذ الناظر إنما يعمل الحكم باعتبار المجموع فيجمع هذا مع هذا، لكن لا يطالب وينظر في كل تفسير على جهة مخصوصة أن ينظر فيه بكون هل ذكر القاعدة أو لم يذكر، ليس بلازم. فإذا ترك المفسرون ذكر قاعدة وجئنا بالنتيجة لا يعترض فيقال لم يذكره ابن جرير أو لم يذكره ابن كثير أو إلى آخره، وإنما ننظر إلى القواعد باعتبارها مستقلة، ثم التنزيل على القرآن ينظر فيه باعتبار الحكم الشرعي المدلول عليه بالنص، هل يشترط فيه النقل أو لا يشترط كما سيأتي. إذن هذا المعنى الذي ذكرناه كفرنا بكم هو بعينه كفرناكم وأكفرناكم، فيقتضي التسمية بمعنى أننا نطلق عليه بأنه كافر، وهذا هو ظاهر النص، وهذا هو ظاهر النص، بل لا يحتمل غير ظاهره فصار نصا في نفسه. ولذلك مر معنى أن الظواهر إذا لم ينقل تأويلها عن السلف جعلناها نصا استوى من حيث هو، قد يقال بأنه يحتمل إذا كان له عدة معاني، إذا كان له عدة معاني لكن لم ينقل عن السلف إلا تفسيره بماذا؟ بالعلو ونحو ذلك، حينئذ نقول هذا السواء الرحمن العرش السواء هذا نص، فلا يكون ظاهرا. لو قال لا هو ظاهر قلنا أخطأت، بل الصواب أنه نص، الدليل أنه لم ينقل عن السلف تفسيره بغير ظاهره. وهنا كذلك، هل نقل عن أحد أنه فسر كفرنا بكم بغير ظاهره؟ الجواب لا، حينئذ نبقيه على ظاهره ونجعله نصا. فهل قال أحد من المفسرين بأنه مصروف عن ظاهره؟ لا نص قطعا، لا نص، لا يوجد عن أحد من أصحاب التفسير المعهودة المعلومة عند أهل السنة والجماعة، لا تأتيني بتفسير معتزلي ولا غيره، ليس ثم تفسير لإمام من أمة السنة قد نص على أن كفرنا بكم ليس على ظاهره، بأنه مصروف عن ظاهره، أو نازع في دلالة ظاهره، أو نص على أن كفرنا بكم لا يقتضي التكفير، هذا لا وجود له البتة. فلا نعدل حينئذ عن هذا الظاهر، بل نحكم عليه بكونه نصا، ولا نعدل عن النص إلا بنص آخر، لا برأي عالم، لا برأي عالم ولا قول متأخر ولا متقدم. قال الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة صفحة 47: وإنما بدأت بما وصفت من أن القرآن نزل بلسان العرب دون غيره، لأنه لا يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب وكثرة وجوهه وجماع معانيه وتفرقها، ومن علمه علم اللسان انتفت عنه الشبه التي دخلت على من جهل لسانه، كهذا الذي يقول ماذا كفرنا بكم لا يدل على التكفير، دخلت عليه الشبهة من أين؟ لجهله بلسان العرب. لو عرف أن الباء هنا للتعدية وتسمى باء النقل وأنها بمنزلة همزة النقل، وعرف معنى التعدية وسائل القواعد التي مرت، حينئذ لعرف أن كفرنا بكم يقتضي التسمية، حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى كافرا لجهله بلسان العرب وقواعد العربية. وهذا جهل مركب هنا في هذا المقام، لأن هذه من الواضحات، فجهلها حينئذ لا يغتفر، لو كانت من الخفايا والأمور التي قد تخفى على بعض الناس قد يقال، لكن كفرنا بكم الباء للتعدية هذه تدرس في الأجرمية، صحيح أو لا؟ أن الباء للتعدية حينئذ لا يغتفر، فجهله بلسان العرب هو الذي أدخل عليه ماذا؟ الشبهة، ولا سيما إذا أنكر على من فسر النص هنا بظاهره كفرنا بكم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء السابع صفحة 116: ولا بد في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل على مراد الله ورسوله من الألفاظ وكيف يفهم كلامه، فمعرفة العربية التي خوطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه، هذا هو الأصل. لا نعدل عن قواعد وأصول لسان العرب في فهم الكتاب والسنة البتة، هو الأصل، إلا في حالة واحدة وهي إذا نقل عن السلف القول بخلاف ظاهر القرآن، حينئذ يكون هو المقدم، ولذلك الحقائق الشرعية مقدمة على لسان العرب. وأما إذا لم يكن نقل عن السلف ولم يكن حقيقة شرعية، حينئذ نعمل ظواهر النصوص، وكيف نعمل ظواهر النصوص؟ بما نفهمه من لسان العرب، لا خلاف بين أهل العلم في تقرير هذه القاعدة، ولذلك نص الشافعي وهو إمام من أئمة الدين على ذلك، وكذلك ابن تيمية في قوله: فمعرفة العربية التي خوطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه، وإذا لم يكن عربيا حينئذ كيف يفهم المراد؟ قطعا سيخطئ. وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني، هذا فقه اللغة، فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب، يجهلون لسان العرب ثم يفهمون القرآن بما جرت عليه عاداتهم، بما نشأوا عليه الذي يسميها العلم باللغة النبطية العامية، فيفهم هكذا كفرنا بكم لا يفهم منه ماذا كفرناكم، لأنه نشأ على هذا، لو عرف أن كفرنا بكم بمعنى كفرناكم ما وقع في هذا الخلط. قال: فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب، فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما يدعون أنه دال عليه، ولا يكون الأمر كذلك، ويجعلون هذه الدلالة حقيقة وهذه مجازا، هذه الدلالة حقيقة وهذه مجازا، انتهى كلامه. بل نصوص القرآن تدل على هذا المعنى الذي ذكرناه، لا سيما ما يتعلق بكلام إبراهيم عليه السلام: كفرنا بكم، حينئذ تأتي إلى جميع ما ورد في القرآن مما يتعلق بمخاطبة إبراهيم عليه السلام لقومه، وتجمع حينئذ النصوص يفسر بعضها بعضا، واعتزلكم ماذا تفسرها؟ بماذا واعتزلكم؟ صاروا إخوة، قطعا صاروا كفارا، حينئذ نفسر هذا بذاك، ويأتي إن شاء الله تعالى الجمع بين النصوص. قال ابن تيمية في بغية المرتاد صفحة 357: ومعلوم أن حمل كلام الله ورسوله على معنى من المعاني لابد فيه من شيئين، إذا أردت أن تحمل كلمة جملة في القرآن وكذلك في السنة على معنى من المعاني لابد من شيئين، أحدهما أن يكون ذلك المعنى حقا في دين الإسلام يصلح إخبار الرسول عنه مما جاء به الشرع، فلا مانع أن يأتي الشرع بهذا. الثاني أن يكون قد دل عليه بالنص لفظ يدل عليه دلالة لفظ على معناه، فالنظر حينئذ بالاعتبارين: دلالة لفظية ودلالة قصدية. دلالة لفظية ذات الجملة، وقد يكون مرادا وقد لا يكون مرادا، كما ذكرنا مرارا أن ثم فرقا بين الدلالة اللفظية وبين مراد المتكلم، مراد المتكلم قد لا يؤخذ من نص واحد وإنما يؤخذ من نصوص أخرى، تبه لهذا. فإذا نظرت إلى اللفظ العام وأخذت منه حكما شرعيا عاما في جميع أفراد اللفظ العام، ويكون ثم مخصص آخر حينئذ أخذك باللفظ العام على عمومه لم يكن مطابقا لمراد المتكلم، صحيح؟ لماذا؟ لأنك أدخلت أفرادا لم يقصدها، حينئذ تحتد بدلالة اللفظ. قلنا حجتك بدلالة اللفظ لا يستلزم منها إثبات مراد المتكلم، لأن مراد المتكلم لا يحصل إلا بماذا؟ بالجمع بين النصوص. فإذا جمعت النصوص بعضها إلى بعض حينئذ وصلت إلى مراد المتكلم، لأنه قد يأتي في بعض المواضع في اللفظ يكون فيه اشتباه فلا بد من بيانه، وقد يأتي في بعض المواضع لفظ فيه إجمال فيه إطلاق، وثم مقيد وثم مبين وثم مخصص. الجمع بين العام والخاص والمطلق والمقيد والمحكم والمتشابه تحصل بهذا الجمع على مراد المتكلم. إذن فرق بين النوعين. وذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى قاعدة مفيدة جدا في باب التفسير، قال في الفتاوى الجزء السادس صفحة 21: والصريح يقضي على الظاهر. الصريح يقضي على الظاهر، كيف تفهم هذه الجملة؟ صريح يعني النص الصريح الذي لا يحتمل يقضي على الظاهر، يعني تحمل الظاهر على الصريح، تسوي بينهما فتفسر الظاهر الذي فيه شيء من الاحتمال، لأن الظاهر معناه ماذا؟ له راجح وله مرجوح. الصريح ليس له إلا معنى واحد الذي يسمى بالنص، حينئذ لا يحتمل إلا معنى واحدة بخلاف الظاهر، فيحتمل معنيين هو في أحدهما أظهر وأرجح من الآخر، حينئذ يحتمل يكون ثم دليل يقدم المرجوح على الظاهر. نقول الصريح يقضي على الظاهر، هذا عند العقلاء الذين يجمعون بين النصوص، صريح يقضي على الظاهر. وهذه قاعدة في كلام الله تعالى وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وفي كلام أهل العلم مطلقا، الصريح يقضي على الظاهر ويبين معناه، يبين معناهم. ويجوز باتفاق المسلمين أن تفسر إحدى الآيتين بظاهر الأخرى، يجوز باتفاق المسلمين أن تفسر إحدى الآيتين بظاهر الأخرى ويصرف الكلام عن ظاهره، تحمل هذا النص على هذا النص، وهذا محل وفاق، حينئذ تعدل تخرج عن الظاهر، هذا يسمى تأويلا عند أهل العلم، لكن التأويل منه صحيح وحق ومنه باطل. فإذا دل الدليل على أن هذا الظاهر من النص ولو كان قرآنا غير مراد عدلنا عنه، لكن بنص لا برأي ولا بهوى ولا بقاعدة عقلية، وإنما بنص آخر. هل هذا سائغ في الشرع؟ قل نعم، بل الإجماع قائم على ذلك. فالتأويل ليس مطلقا مرفوض من جهة الشرع، وإنما ينظر فيه هل هذا الصرف صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر هل دل دليل شرعي صحيح عليه أم لا. إن دل دليل هذا لا إشكال فيه. ولذلك صيغة افعل، كل صيغة افعل صرفت إلى المندوب فهو من التأويل، كل صيغة لا تفعل صرفت عن التحريم إلى الكراهة فهو تأويل، صحيح أو لا؟ لأن الأصل في افعل الوجوب فلا تعدل عنه البتة. لو دل دليل على أنه ليس مراد صار تأويلا. إذن التأويل ليس مرفوضا من جهة الشرع. أما ما يذكره أهل العلم فيما يتعلق بالعقيدة فهذا لمحله، لأنهم سموا صرف الظاهر إلى معنى مرجوح عندهم بدليل عقلي في باب المعتقد، وهذا لا شك أنه باطل. قال رحمه الله تعالى: ويصرف الكلام عن ظاهره إلا محذور في ذلك عند أحد من أهل السنة، ليس فيه محذور. وإن سمي تأويلا وصرفا عن الظاهر فذلك لدلالة القرآن عليه ولموافقة السنة والسلف عليه، لأنه تفسير القرآن بالقرآن ليس تفسيرا له بالرأي، تفسير القرآن بالقرآن. حينئذ الصريح يقضي على الظاهر، هذه جملة جيدة. قال: والمحذور ممنوع إنما هو صرف القرآن عن فحواه بغير دلالة من الله ورسوله والسابقين. حينئذ التأويل له معنيان، يعني كفرنا بكم على ظاهرها نص لا يحتمل إلا ظاهره، ليس ثم معنى آخر. كفرناكم أكفرناكم ليس فيه إلا ماذا؟ التسمية. أين المعنى الآخر؟ ليس له معنى آخر فهو نص. فكل ما كان محصورا في دلالة واحدة وليس له معنى آخر راجح مرجوح كالأسد، يستعمل في الحيوان المفترس وقد يستعمل في ماذا؟ في الرجل الشجاع، حينئذ له معنيان، يعني هو في أحدهما مجاز وفي الآخر حقيقة عندما يثبت المجاز، حينئذ نقول هذا فيه ماذا؟ فيه ترجيح، لكن كفرنا بكم كفرناكم مثل قام زيد، ليس فيه ماذا إلا إثبات القيام لزيد، فليس ثم معنى آخر صار نصا أو لا، نقول هذا يعتبر نصا في المقام. قال: وللإمام أحمد رحمه الله تعالى رسالة في هذا النوع، وهو ذكر الآيات التي يقال بينها معارضة وبيان الجمع بينها، وإن كان فيه مخالفة لما يظهر من إحدى الآيتين أو حمل إحداهما على المجاز. وكلامه في هذا أكثر من كلام غيره من الأئمة المشهورين، فإن كلام غيره أكثر ما يولد في المسائل العملية، وأما المسائل العلمية فقليل. تيمية يرى أن أكثر ما وقع للأئمة غير الإمام أحمد من الجمع بين النصوص ما في ظاهره تعارض، هذا إنما يكون في المسائل العملية ما يتعلق بالصلاة والزكاة نحوها، وأما ما ظاهره التعارض هل ورد في الأصول؟ يقول نعم، والإمام أحمد أكثر من اعتنى به بالجمع بين الأمرين، هذا لا إشكال في قد يقع. قال رحمه الله تعالى: فإن كلام غيره أكثر ما يوجد في المسائل العملية، وأما المسائل العلمية فقليل، وكلام الإمام أحمد كثير في المسائل العلمية والعملية لقيام الدليل من القرآن والسنة على ذلك، ومن قال إن مذهبه نفي ذلك فقد افترى عليه والله أعلم. إذن نأخذ من هذا أن جمع النص القرآن مع القرآن وصرف إحدى الآيات بما دل عليه النص الآخر هذا يسمى تأويلا ولا إشكال فيه، ولا إشكال فيه. فكيف إذا كان اللفظ نصا في معناه؟ حينئذ يبقى على ماذا؟ يبقى على ظاهره. فكفرنا بكم هذا نصا، لو ورد ما يدل على خلافه صار ماذا؟ صار ظاهرا، لأن النصوص واضحة بينة كما سيأتي إن شاء الله تعالى في تكفير وإطلاق الكفر على فاعل الشرك. حينئذ إذا وجد لفظ فيه ظهور وهو محتمل لمعنى آخر صار هذا النص صريحا فقدم على ذلك. قال ابن جرير رحمه الله في مقدمة التفسير الجزء الأول صفحة 87، قال: تأويل جميع القرآن على أوجه ثلاثة، على أوجه ثلاثة: أحدها لا سبيل إلى الوصول إليه، وهو الذي استأثر الله بعلمه وحجب علمه عن جميع خلقه، وهو أوقات ما كان من آجال الأمور الحادثة التي أخبر الله في كتابه أنها كائنة، مثل وقت قيام الساعة، ذكر الساعة في القرآن وما بين، استأثر الله تعالى بعلمها أو لا استأثر، هل يمكن أن يصل أحد إلى وقتها؟ الجواب لا، هذا مما استأثر الله تعالى بعلمه، لا سبيل إلى الوصول إليه، مثل وقت قيام الساعة ووقت نزول عيسى ابن مريم ووقت طلوع الشمس من مغربها والنفخ في الصور وما أشبه ذلك، هذا المعنى لا سبيل إلى الوصول إليه. الوجه الثاني: ما خص الله بعلم تأويل نبيه صلى الله عليه وسلم دون سائر أمته، وهو ما فيه مما بعباده إلى علم تأويله الحاجة، كالصلاة مثلا، من الذي فسرها؟ النبي صلى الله عليه وسلم، أقيم الصلاة، لو أراد أن يفسر معنى الصلاة دون أن يلجأ إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ عجز عن ذلك، صحيح أو لا؟ الزكاة والحج وسائل الحقائق الشرعية، كذلك ما يتعلق بالإيمان والكفر ونحو ذلك، هذا ممكن أن يصل إليه العبد، لكن ليس له طريق إلا ماذا؟ إلا النبي صلى الله عليه وسلم. لو أراد أن يعمل قواعد لسان العرب هل يستطيع؟ الجواب لا. هل هذا مما استأثر الله تعالى بعلمه؟ الجواب لا. إذن هذا مغاير للمعنى الأول. قال: فلا سبيل لهم إلى علم ذلك إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم لهم تأويله. والثالث منها، الثالث هذا الذي نعنيه، ما كان علمه عند أهل اللسان، يعني من تفسير القرآن ما ننزله على قواعد العربية، فليس كل لفظ لابد أن يكون مقولا، فليس كل لفظ لابد أن يكون مقولا. قال: ما كان علمه عند أهل اللسان الذي نزل به القرآن، وذلك علم تأويل عربيته وإعرابه، وذلك علم تأويل عربيته وإعرابه، لا توصل إلى علم ذلك إلا من قبلهم من جهة لسان العرب، لابد أن تأتي إلى البيوت من أبوابها. كيف تفهم هذا التركيب كفرنا بكم؟ كيف تفهمه؟ لن تفهمه البتة إلا بماذا؟ بإجرائه على قواعد لسان العرب، لابد من هذا، فما تجري وزن البيت على التفعيل التي يذكرها العروضيون، وإلا صار البيت ماذا؟ مكسورا. كذلك هنا ما يتعلق بفهم هذه الجملة. فإذا كان ذلك كذلك فأحق المفسرين بإصابة الحق في تأويل القرآن الذي إلى علم تأويله للعباد سبيل، يعني يمكن أخرج الأول، هذا لا سبيل إلى الوصول إليه البتة، حينئذ البحث في ماذا؟ في الثاني والثالث. قال الأول لا سبيل إلى الوصول إليه كالعلم بوقت الساعة ونزول عيسى إلى آخره، هذا نخرجه. بقي ماذا؟ ما السبيل في العلم به نبينا صلى الله عليه وسلم؟ الثاني ما يتعلق بالعربية، حينئذ كيف نصل إلى التفسير الصحيح الصواب بالجمع بين أمرين؟ فما كان سبيله النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ لا نعدل عنه، ولو خالف قواعد العربية ولو خالف قواعد العربية، ولا نلتفت فيما بينه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد من أهل العربية البتة، كتفسير معنى الإيمان لا نرجع لسان العرب، تفسير معنى الكفر، معنى الصلاة، معنى الزكاة، معنى الحج لا نرجع لسان العرب، ولو كان له معنى في لسان العرب، حينئذ نأتي به على وفق ما أراده الله تعالى. ما لم يكن كذلك فحينئذ عندنا ماذا؟ عندنا قواعد لابد من إجرائها، لابد من إجرائها. فما نقل عن السلف واختلفوا نأتي بالترجيحات وننظر فيها باعتبار القواعد العامة، سواء كانت قواعد أصولية أو قواعد لغوية. قال فأحق المفسرين بإصابة الحق في تأويل القرآن الذي إلى علم تأويله للعباد السبيل أوضحهم حجة فيما تأول وفسر، أوضحهم حجة يعني ما هي حجته في هذا التفسير، مما كان تأويله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سائر أمته من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه، إما من وجه النقل المستفيض فيما وجد فيه من ذلك عنه النقل المستفيض، وإما من وجه نقل العدول الأثبات، يعني إما يكون متواترا أو واحد، كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير بعض ألفاظ القرآن إما أن يكون منقولا بالتواتر أو المستفيض جعلناه مفارقا له أو المشهور على الصلاح أهل الاصطلاح، وإما أن يكون بطريق الأحد، كلها ثابتة ما دام أن السند صحيح بالنقل العدل عن العدل، حينئذ لا نشترط لا تواترا ولا أحدا، بل كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو معمول به. قال رحمه الله تعالى وإما من وجه نقل العدول الأثبات فيما لم يكن فيه عنه النقل المستفيض، أو من وجه الدلالة المنصوبة على صحته، وأوضحهم برهانا فيما ترجم وبين من ذلك مما كان مدركا علمه من جهة اللسان، هذا النوع الثاني، إما بالشواهد من أشعارهم السائرة، يعني لم يكن عندنا تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن عندنا خبر بالأحاد مطلقا، انتفى النقل، ماذا نصنع؟ حينئذ نرجع إلى لسان العرب، نرجع إلى لسان العرب، إن اتفق السلف على تفسير كلمة حينئذ صار التفسير المأثور هنا مقدما فلا إشكال ولا نعدل عنه، لكن إن لم يكن أو اختلفوا حينئذ ليس عندنا إلا لسان العرب. قال رحمه الله تعالى إما بالشواهد من أشعارهم السائرة وإما من منطقهم ولغاتهم المستفيضة المعروفة، كائنا من كان ذلك المتأول والمفسر، بعد أن لا يكون خارجا تأويله وتفسيره ما تأول وفسر من ذلك عن أقوال السلف من الصحابة والأئمة والخلف من التابعين وعلماء الأمة. حينئذ في كلام ابن جرير فائدة أخرى، إشارة أخرى، وهي أنه ممكن أن يستفيد من النص ما لا يخالف أقوال المفسرين، ما لا يخالف أقوال المفسرين، وكما سيأتي أن المفسر وما نقل عن السلف بل عادة السلف كما عبر ابن تيمية أنهم قد لا يذكرون المعنى المطابق لللفظ وإنما يذكر بعض ما دل عليه اللفظ، حينئذ لا يمنع المتأخر من أن ينص على المعنى الآخر ولو لم ينقل عن السلف، بل من نظر في ما نقل عن السلف من الصحابة ومن بعدهم لا يذكرون المعنى المرادف من كل وجه، بل هذا قليل كما سيأتي في كلام تيمية رحمه الله تعالى. إذن هذه الأنواع للتأويل معتبرة، أما الأول فهذا نثبته لفظا ونكل معناه إلى الله تعالى كعلم الساعة ونحوها، الثاني والثالث هذا الذي يكون مجال للبحث فيه، الذي يكون مصيبا في التفسير من تمسك بهذين الأمرين، نقل مستفيض أو أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن انتفيا حينئذ عندنا ما يتعلق بلسان العرب سواء نقل عن الصحابة أو لم ينقل، فلك أن تزاحم في بعض المرادات. قال القرطبي في تفسيره الجزء الأول صفحة 32 في المقدمة، وقال ابن عطية ومعنى هذا أن يسأل الرجل عن معنى في كتاب الله عز وجل فيتسور عليه برأيه دون نظر فيما قال العلماء واقتضته قوانين العلم كالنحو والأصول، يعني يفسر النص برأيه، هذا لا يجوز، محرم. هذا دل النص على ماذا؟ على أنه محرم، بل الإجماع قائم على ذلك أن تفسير القرآن بالرأي والهوى هذا يعتبر محرما. أما إذا سار على قواعد أهل العلم لغة وأصولا هذا لا يكون محرما، بشرط ألا يكون مخالفا لنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون ثم إجماع عن السلف، ولا يكون مخالفا لأصول أخرى من الأصول المعتبرة. قال: فيتسور عليه برأيه دون نظر فيما قال العلماء واقتضته قوانين العلم كالنحو والأصول. وليس يدخل في هذا الحديث أن يفسر اللغويون لغته، لغة القرآن، والنحويون نحوه، والفقهاء معانيه. فالفقيه يتكلم عن المعاني باعتبار الأصول والقواعد، لا إشكال فيه، ليس كل لفظ لابد أن يكون مقول عن الصحابة أو من بعدهم. ويقول: كل واحد باجتهاده المبني على قوانين علم ونظر. هذا ليس داخلا في الحديث، فإن القائل على هذه الصفة ليس قائلا بمجرد رأيه. قال القرطبي: قلت هذا صحيح، هذا صحيح عند كثير من المتأخرين، أنه لا يحرم القول في تفسير القرآن إذا كان مبنيا على أصول صحيحة وقواعد معروفة عند أهل العلم، سواء كانت القواعد فقهية أو قواعد أصولية أو قواعد لغوية. قلت هذا صحيح، وهو الذي اختاره غير واحد من العلماء، فإن من قال فيه في القرآن بما سنح في وهمه وخطر على باله من غير استدلال عليه بالأصول فهو مخطئ، وإن من استنبط معناه بحمله على الأصول المحكمة متفق على معناها فهو ممدوح، فهو ممدوح. حينئذ لو قال قائل: ما جاء عن السلف، ما جاء عن السلف كفرنا بكم كفرناكم، نقول لا يمنع. من قال بأن كل لفظ لابد أن ينقل معناها، وهل عن السلف أن قد للتحقيق في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، وهل نقل عن السلف أن قد أفلح المؤمنون لإيمانه لكون الحكم معلقا على وصف مشتق، هذا لم يقل عن السلف، وهذا لم يقل به أحد البتة في نفي هذه الأحكام الشرعية، إذن ينظر فيه بهذا الاعتبار. هل في استنباط أو في الوقوف مع دلالة النص كفرنا بكم فيه مخالفة للأصول العامة؟ الجواب لا، بل الأصول العامة دالة على ماذا؟ على التكفير، إذن ليس فيه مخالفة البتة. فثم نقول نص فيما يتعلق ببيان معنى كلمة التوحيد، ثم إجماع على تكفير المشركين، ونحن نقف مع هذا اللفظ لأن المنازع يخالف فيه، وإلا الدلالات كثيرة جدا. قال القرطبي: وإذا أجمعوا على منع التأويل وجب الأخذ بالظاهر، وصارت هذه الظواهر نصوصا. لو سلمنا بأن كفرنا بكم ظاهر وليس بنص، حينئذ نقول لم ينقل تأويله، وإذا لم ينقل تأويله حينئذ حكمنا عليه بكونه نصا. فإن قيل من المفسرين من فسر الكفر في كفرنا بكم بالجحود، ويستدلون بكلام الجرير الطبري وغيره، كذلك بكلام الجرير الطبري وغيره، حيث قال في تفسير الآية كفرنا بكم: كفرنا بكم أنكرنا ما كنتم عليه من الكفر بالله، وجحدنا عبادتكم ما تعبدون من دون الله أن تكون حقا. ما ذكر التكفير، ما ذكر التكفير من الجرير، قال كفرنا بكم أنكرنا، ما قال كفرناكم، أنكرنا ما كنتم عليه من الكفر بالله وجحدنا عبادتكم. جحدنا إذا فسروا بماذا؟ بالإنكار والجحود. وجحدنا ما تعبدون من دون الله أن تكون حقا، ولم يذكر التكفير، يعني لم يسمهم كفارا. الجواب أن ابن جرير رحمه الله ذكر بعض معنى الجملة، والاستدلال بكلام ابن جرير يصح لو نص على النفي، قال كفرنا بكم لا كفرناكم، لا نسميكم كفارا، حينئذ صح الاستدلال، مع كون ابن جرير لا يستدل به، لكنه سكت ولم ينص على النفي، حينئذ كفرنا بكم جحدنا أنكرنا. لو قال ولا يصح تسميتهم كفارا، حينئذ قلنا خالفنا، صار هذا التفسير هناك من يخالف من أهل العلم لا سيما من السلف، لكنه لم ينص، حينئذ كيف يستدل به على ماذا؟ على النفي. فكيف يقال بأن ابن جرير لم يكفر أو لم ينص على التكفير؟ قل هو سكت أصلا، وإنما يصح أن تقف مع كلام الجرير إذا نص على النفي. فنقول بكلام عام الاستدلال بكلام الجرير يصح لو نص على النفي لكنه سكت عنه، بل أقول إن ابن الجرير نص عليه، نص على التكفير، لكن لابد أن نفهم ماذا مرادات المتكلم. فإذا لم يذكر اللفظ المعين لا يستلزم ماذا؟ عدم المعنى المدلول عليه باللفظ المعين. إذا لم يذكر اللفظ المعين الذي تسميته كفارا لا يدل على أنه ماذا؟ لا يسميهم كفارا. فرق بين النوعين. فنقول إن ابن الجرير نص عليه، ولذلك اقرأ كلامه من أوله. قال: وقوله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، يقول جل ثناؤه مخبرا عن قيل أنبيائه لقومهم الكفرة، لقومهم الكفرة: كفرنا بكم، أنكرنا ما كنتم عليه من الكفر بالله، وجحدنا عبادتكم ما تعبدون من دون الله أن تكون حقا، وظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا على كفركم بالله وعبادتكم ما سواه، ولا صلح بيننا ولا هوادا حتى تؤمنوا بالله وحده، يقول حتى تصدقوا بالله وحده فتوحدوه وتفردوه بالعبادة. فتأمل كلامه تفهم مراده، ولا يكون همك ماذا؟ الألفاظ. لو نظرت إلى هذه الجملة لعرفت أن ابن الجرير لا يحكم عليهم بماذا؟ بالإسلام البتة، على من اتصف به بهذا الوصف. فتأمل كلامه تفهم مراده، ولا يكون همك مجرد الألفاظ. انظر قوله يقول جل ثناؤه مخبرا عن قيل أنبيائهم لقومهم الكفرة، كفرة فعل جمع ماذا؟ جمع كافر. إذا هذا نص، قالوا له ماذا؟ كفرنا بكم. قال لقومهم ماذا؟ الكفرة جمع كافر، قالوا لهم كفرنا بكم، كفرنا بكم. فواضح مبين، واضح مبين. قال هنا ماذا؟ جمع كافر وفاعل يجمع على فعل. وقوله وظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا على كفركم بالله، إذن قام بهم وصف الكفر أم لا؟ قام بهم وصف الكفر. وابن جرير له كلام في الأسماء والأحكام، فهو يجري الاسم على ظاهر الوصف، فمتى ما اتصف به عنيد سماه كافرا، ولا يشترط ماذا؟ إقامة الحج، ولا يشترط القصد. على كفركم بالله وعبادتكم ما سواه، فهل من اتصف بهذا الوصف عند ابن جرير يكون مسلما؟ الجواب لا. ولا يمكن أن ابن جرير يسمي عابد الوثن مسلما أو يجيز ذلك، وتفسيره يدل على هذا في مواضع عديدة، وكتابه التبصير أيضا نص فيه على ذلك، فهو ممن نص على عدم العذر بالجهل في أصل الدين. فمن فعل الشرك سماه مشركا ولو كان جاهلا، ولو كان قبل الرسالة، حينئذ من اتصف بهذه الأوصاف المذكورة في الآية قطعا يسميه ماذا؟ يسميه مشركا كافرا. وتأمل قوله حتى تؤمنوا بالله وحده، إذا ما قبل حتى؟ حتى تؤمنوا، إلى أن تؤمنوا، إذا ما قبل حتى لم تكونوا مؤمنين. حتى تؤمنوا بالله وحده، يقول حتى تصدقوا بالله وحده فتوحدوه، إذا لم تكونوا موحدين قطعا، هذا لم تكونوا موحد. حتى تؤمنوا، ما بعد حتى مخالف لما قبل حتى، فتوحدوه وتفردوه بالعبادة. فماذا يكون وصفهم واسمهم وحكمهم قبل حتى؟ ماذا يكون؟ لو أراد كفرنا بكم هنا لا يدل على التكفير، قال حتى تؤمنوا، يعني حتى توحدوا الله تعالى وتفردوه بالعبادة، إذن هذا يدل على ماذا؟ على انتفاء وصف التوحيد قبل حتى. وكفرنا بكم ذكرت قبل حتى أو بعدها؟ قبل حتى. إذن هما متقابلان أو لا؟ متقابلان. لو تأملت كلامه لفهمت مراده. وابن جرير رحمه الله تعالى هو الذي يقول في قوله تعالى: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، يقول تعالى ذكره: إن الفريق الذي حق عليهم الضلالة إنما ضلوا عن سبيل الله وجاروا عن قصد المحجة باتخاذهم الشياطين نصراء من دون الله وظهراء جهلا منهم بخطأ ما هم عليه من ذلك، ومع ذلك سماهم مشركين، بل فعلوا ذلك وهم يظنون أنهم على هدى وحق وأن الصواب ما أتوه وركبوا. وهذا الوصف محقق في ماذا؟ بقول كفرنا بكم. وهذا من أبين الدلالة على خطأ قول من زعم أن الله لا يعذب أحدا على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدها إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجهها فيركبها عنادا منه لربه فيها. هذا نص بين أنه لا يشترط القصد ولا العلم، بل متى ما تلبس بالكفر فهو كافر، ومتى ما تلبس بالشرك فهو مشرك. فابن جرير لو فسر قوله كفرنا بكم أنكرنا وجحدنا مع تسميته كافرا مع تسميته مشركا لا ينازع في هذا، والجمع بين النص والنص متعين. قال رحمه الله تعالى: لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضل وهو يحسب أنه هاد وفريق الهدى فرق، لا فرق بينهما، وقد فرق الله بين أسمائهما وأحكامهما في هذه الآية. إذن ابن جرير يفرق بين الأسماء والأحكام، فالاسم ثابت بمجرد قيام الوصف به، فمتى ما فعل سمي كافرا سمي مشركا. فقولوا كفرنا بكم ما دام أنهم قد اتصفوا بالكفر والشرك فهم مشركون، كفرنا بكم جحدنا وأنكرنا ما أنتم عليه، واضح بين. وقال كذلك في قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهذا من أدل الدلائل على خطأ قول من زعم أنه لا يكفر بالله أحد إلا من حيث يقصد إلى الكفر بعد العلم بوحدانيته، وذلك أن الله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء الذين وصف صفتهم في هذه الآية أن سعيهم الذي سعوا في الدنيا ذهب ضلالا، وقد كانوا يحسبون أنهم محسنون في صنعهم ذلك، وأخبر عنهم أنهم هم الذين كفروا بآيات ربهم. ولو كان القول كما قال الذين زعموا أنه لا يكفر بالله أحد إلا من حيث يعلم لوجب أن يكون هؤلاء القوم في عملهم الذي أخبر الله عنه أنهم كانوا يحسبون فيه أنهم يحسنون صنعه كانوا مثابين مأجورين عليها، ولكن القول بخلاف ما قالوا، فأخبر جل ثناؤه عنهم أنهم بالله كفر وأن أعمالهم حابطة. إذن هذا واضح بين تجعله مع الآية. وابن جرير رحمه الله تعالى قد يعبر بالجحود عند تفسير الكفر في مواضع عديدة، بل هذا مطرد في تفسيره. حليذ لا يلزم كلما وجد لفظ الجحود، لا يلزم كلما فسر الكفر بالجحود أن الكفر يكون محصورا في الجحود، لا يلزم ذلك، وإنما ينظر فيه باعتبار كلامه فيه في مواضعه. قال رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى فمن كفر بعد ذلك، هذا خطاب لبني إسرائيل، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. يقول ابن جرير، يقول عز ذكره فمن جحد منكم، فسر الكفر بماذا؟ بالجحود. يلزمه ماذا؟ أن بني إسرائيل ليسوا كفارا، لأنه فسر الكفر بماذا؟ بالجحود. كفرنا بكم جحدنا، إذن لا يلزم منه التكفير. إذن فمن كفر بعد ذلك منكم، والخطاب لبني إسرائيل، وفسره بالجحود، إذن لا يلزم منه أنه سماهم كافرين، صحيح أو لا؟ لأنه لم ينص قطعا على هذا المعنى. قال: يقول عز ذكره فمن جحد منكم يا معشر بني إسرائيل، خطاب لي بني إسرائيل، كفار أو ليس كفارا؟ كفار قطعا، ومع ذلك عبر بماذا؟ بالجحود. فمن جحد منكم يا معشر بني إسرائيل شيئا مما أمرته به فتركه أو ركب ما نهيته عنه فعمله بعد أخذ الميثاق عليه بالوفاء لي بطاعتي واجتناب معصيتي فقد ضل سواء السبيل. يقول: فقد أخطأ قصد الطريق الواضح وزل عن منهج السبيل القاصد، والضلال الركوب على غير هدى. ما كفره، ما نص على أنهم كفار. حينئذ يلزم من يحتد بكلام ابن جرير في تفسير آية الممتحنة كفرنا بكم أنكرنا وجحدنا أنه لم يكفرهم، كذلك هنا لم يكفرهم، النص بالنص. قال: لا ننظر في مواضع أخرى، قلنا كذلك في آية الممتحنة ننظر في مواضع أخرى، وإلا لزمه لا انفكاك عنه البتة، صحيح أو لا؟ فهذه الآية واضحة بينا، فسر ابن جرير الكفر بالجحود. فإن قلت هذا منصوص عليه في مواضع أخرى ومراد المتكلم لا يفهم إلا بضم كلامه لكلامه، قل كذلك اعمله في ماذا؟ في آية الممتحنة. إن وقفت مع النص في آية الممتحنة وقفنا معك مع النص في هذه الآية. فابن جرير لم يكفر بني إسرائيل هنا، لم ينص على تكفيرهم. وكثيرا ما يعبر المفسرون بالجحود والإنكار عند تفسير الكفر، وبالعكس، وقد أشار ابن جرير إلى الأصل عنده فقال في أول سورة البقرة: وأما معنى الكفر في قوله إن الذين كفروا سواء عليهم. ابن جرير في أول موضع لذكر كافرة نص على الأصل عنده في هذا المحل، قال: وأما معنى الكفر في قوله إن الذين كفروا فإنه الجحود، فإنه الجحود. إذن ابن جرير يحصر الكفر بالجحود، هكذا أو لا؟ هذا لازم له، لازم له. قال: وأما معنى الكفر في قوله إن الذين كفروا فإنه الجحود، وذلك أن الأحبار من يهود المدينة جحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وستروه عن الناس وكتموا أمره، وهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. وأصل الكفر عند العرب تغطية الشيء، ولذلك سموا الليل كافرا، سموا الليل كافرا لتغطية ظلمته ما لبسته، إلى أن قال: فكذلك الأحبار من اليهود غطوا أمر محمد صلى الله عليه وسلم وكتموه الناس مع علمهم بنبوته ووجودهم صفته في كتبه. فهل يصح أن نقول ابن جرير يحصل الكفر بالجحود؟ قطعا لا، قطعا لا. لماذا؟ لأن ابن جرير يسير على مذهب السلف في باب الإيمان والتكفير. لكن لما كان الحديث هنا فيما يتعلق باليهود وكان عندهم شيء من الكتمان والجحود، ناسب أن يذكر هذا المعنى قطعا، لابد من اعتذار له، وإلا ثم إشكاله. قال البغوي في تفسير الآية نفسها: إن الذين كفروا سواء عليهم. قوله إن الذين كفروا يعني مشرك العرب. قال الكلبي: يعني اليهود، والكفر هو الجحود، والكفر هو الجحود. وأصله من الستر، ومنه سمي الليل كافرا لأنه يستر الأشياء بظلمته، وسمي الزراع كافرا لأنه يستر الحب بالتراب، والكافر يستر الحق بجحوده. والكفر على أربعة أنحاء زاد على ما ذكره ابن جرير. نحن كيف نصنع؟ ننظر ما قاله ابن جرير ونأخذ منه، وننظر ما قاله البغوي ونزيد عليه. فليس كلام ابن جرير قاضيا على كلام البغوي، وليس كلام البغوي في مواضع قاضيا على كلام ابن جرير، لأن هذا شأن التفسير وهذا شأن الحق والبحث عنه، تنظر في هذا وتنظر فيه في ذاك. قال البغوي: والكفر على أربعة أنحاء: كفر إنكار، وكفر جحود، وكفر عناد، وكفر نفاق. فكفر الإنكار هو ألا يعرف الله أصلا ولا يعترف به، وكفر الجحود هو أن يعرف الله بقلبه ولا يعترف بلسانه، ككفر إبليس لعنه الله، وكفر اليهود قال الله تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وكفر العناد هو أن يعرف الله بقلبه ويعترف بلسانه ولا يدين به، ككفر أبي طالب حيث يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وأما كفر النفاق فهو أن يقر باللسان ولا يعتقد بالقلب، وجميع هذه الأنواع سواء كلها مستوية في أن من لقي الله تعالى بواحد منها لا يغفر له. قارن بين ما ذكره البغوي وبين ما ذكره ابن جرير، فيه زيادة أو لا؟ فيه زيادة، لأن هذا يذكر بعض ما دل عليه النص وهذا يذكر بعض ما دل عليه النص. فابن جرير راعى ما يتعلق بالسياق والسباق فيما يتعلق بخطاب النص لبني إسرائيل، ولذلك مثل به باليهود. البغوي هنا قسم الكفر إلى أربعة أنحاء وجعلها في مستوى واحد، فكلها داخلة في قول ما إن الله لا يغفر أن يشرك به، فلا فرق بينهما. نقول نعم، فلا فرق بينهما. لا نأتي وننفي ما ذكره البغوي من أربعة الأنواع للكفر لكون ابن جرير لم يذكر إلا الجحود، وإلا قد يصح الاستدلال بهذا. لو قلنا بأن هذا استدلال صحيح نقول هذا الذي ذكره البغوي من كون الكفر على أربعة أنحاء ليس بصحيح. لماذا؟ لأن ابن جرير لم يذكر إلا الجحود، هذا لا يقوله طالب علم البتة. قال ابن السعدي في تفسير الآية ذاتها: يخبر تعالى أن الذين كفروا أي اتصفوا بالكفر، إذا اتصفوا بالكفر فهم كفار أو لا؟ فهم كفار قطعا. أي اتصفوا بالكفر وانصبغوا به وصار وصفا لهم لازما، زيادة أو لا؟ هذا زيادة، هذا فيه تعريج على الاسم. حينئذ كيف تفعل أنت يا طالب العلم؟ تنظر في كلام المفسرين وتجمع بين هذا وذاك، وأما أن تقف تقول ذكره ابن جرير ولم يذكره ابن كثير إلى آخره، قل هذا ليس من شأني طالب الحق. وصار وصفا لهم لازما لا يردعهم عنه رادع ولا ينجع فيهم وعظ، يعني لا يدخل ولا يؤثر. إنهم مستمرون على كفرهم فسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وحقيقة الكفر هو الجحود لما جاء به الرسول أو جحد بعضه، فهؤلاء الكفار لا تفيدهم الدعوة إلا إقامة الحجة، وكأن في هذا قطعا لطمع الرسول صلى الله عليه وسلم في إيمانهم، وأنك لا تأس عليهم ولا تذهب نفسك عليهم حسرة. إذن الجمع هو المتعين. وقد يأتي العكس، يأتي النص بالجحود ويفسر بالكفر، وهذا له أمثلة كثيرة، أكتفي بمثال واحد. قال القرطبي: فلهذا قال تعالى: وجحدوا بها، أي الآيات، جحدوا بها يعني كفروا بها. إذا قال جحد بالقرآن يعني كفر به، جحد بالملائكة يعني كفر به، وإذا كفر به فهو كافر أو ليس بكافر، هو كافر، واضح؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، أي تيقنوا أنها من عند الله وأنها ليست سحرا ولكنهم كفروا بها. فعبر بالكفر عن الجحد. فتارة المفسرون إذا جاء لفظ كافر فسروا بالجحود، ولا يمنع ثم زيادة، وقد يأتي جحد أو قليل في القرآن فيفسر بماذا؟ بكفر، لا إشكال فيه، لأن المراد في كل منهما تقريب المعنى، ذكر لفظ يقرب من المعنى الذي دل عليه اللفظ، وليس المراد أنه مساو له من كل وجه، وأنه لا يمكن أن يزاد معنى يدخل تحت المفسر، بل المفسر يعني اللفظ المفسر يكون بعض مدلول المفسر، ولا يمنع حينئذ أن يأتي ولو متأخر فيزيد معنى على المعنى الذي ذكره ذلك المفسر. قال القرطبي: ولكنهم كفروا بها وتكبروا أن يؤمنوا بموسى، وهذا يدل على أنهم كانوا معاندين، ولهذا نظائر. إذا قيل وجحدوا بها يعني الآيات، قلنا نعم الآيات لا إشكال فيه، والمراد بالجحود هنا الكفر، جحدوا بها أي كفروا بها. نظيره ما يتعلق بالجحد بالقرآن أو بملك أو بالرسل أو بالأنبياء الآخر، جحدوا بهم يعني كفروا. وتأمل قول ابن جرير رحمه الله تعالى عند تفسير قوله تعالى: إني كفرت بما أشركتموني من قبل، قول إبليس إني كفرت بما أشركتموني، هذا في الخطبة، يقول إني جحدت، فسر الكفر بماذا؟ بالجحود. إني جحدت أن أكون شريكا لله فيما أشركتموني فيه من عبادتكم من قبل في الدنيا، إن الظالمين لهم عذاب أليم. يقول إن الكافرين بالله لهم عذاب أليم من الله موجع، هذا قول ابن جرير، نص على ماذا؟ إني كفرت أي جحدت. انظر البغوي ماذا يقول. قال البغوي: إني كفرت بما أشركتموني من قبل، أي كفرت بجعلكم إياي شريكا في عبادتي وتبرأت من ذلك. زاد على ابن جرير البراءة، لا يقبل منه أو نقبل؟ قل نعم نقبل. فاقتصار ابن جرير على الجحود لا ينفي البراءة، والاقتصار على البراءة في تفسير الكفر لا ينفي الجحود ولا ينفي التكفير. قال: أي كفرت بجعلكم إياي شريكا في عبادته وتبرأت من ذلك، إن الظالمين الكافرين لهم عذاب أليم. فابن جرير لم يذكر البراءة بل عبر بالجحود فقط بخلاف البغوي، فقد زاد البراءة. قال السعدي بن سعدي رحمه الله تعالى: إني كفرت بما أشركتموني من قبل، أي تبرأت من جعلكم لي شريكا مع الله، فلست شريكا لله ولا تجب طاعة. إذن هذا زيادة أو لا؟ هذا زيادة. طالب الحق، طالب العلم الذي يريد أن يكون على الصواب الجادة، ينظر في كلام المفسرين ويجمع بعضه إلى بعض، ولا يصح أن ينسب لابن جرير قول مع وقوف مع نص واحد، فكيف أن ينسب إلى تفسير نص أن الله تعالى أراد به كذا وكذا؟ قل هذا لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا، ولا بد من الجمع بين كلام المفسرين بعضه لا إلى بعض. قال هنا فائدة: قال القرطبي في تفسير قوله تعالى من سورة الأنعام: انظر كيف كذبوا على أنفسهم، لأن القرطبي كذلك يستدل ببعض كلامه. القرطبي يرى التسمية، حينئذ يشتق الوصف ولو كان جاهلا ولو كان ظانا أنه على هدى، على مذهب ابن جرير فيما مر معنا. قال في تفسير قوله تعالى من سورة الأنعام: انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. قال القرطبي: قوله تعالى انظر كيف كذبوا على أنفسهم، كذب المشركين قولهم إن عبادة الأصنام تقربنا إلى الله زلفى، الحجة هذه الأصنام ما عبدناها إلا لماذا؟ لكونها تقربنا إلى الله تعالى زلفى، هذا المراد بقول ماذا؟ كذب المشركين. بل ظنوا ذلك أن هذا هو الحق، وظنهم الخطأ لا يعذرهم، أعذر يعذر، وظنهم الخطأ لا يعذرهم ولا يزيل اسم الكذب عنهم. ماذا تفهم؟ أن اسم الكذب لازم لهم، وأن ظنهم أنهم على صواب ليس بعذرهم، بل يسمون ماذا؟ كاذبين، بل يسمون كاذبين. قال ولا يزيل اسم الكذب عنهم، وكذب المنافقين باعتذارهم بالباطل وجحدهم النفاق من آخر كلامه رحمه الله تعالى. هذا تجعله معك بماذا؟ فيما يتعلق ببعض الكلام الذي يذكره القرطبي كغيره من كونه يفسر تارة الكفر به بالجحود أو لا يذكر ما يتعلق به بالتسمية، لأن هذه المسألة كما مرت معنا مسألة بدهية، قام زيد فهو قائم، هذا لا يتكلم فيها العلم، هذا أمر عقلي ثابت، لا يمكن تقول قام زيد فهو قائم، تحتاج أن تثبت بالقواعد والأدلة أن قام زيد قائم، هذا عجيب. كذلك إذا تلبس بالكفر فهو كافر، فهو مشرك. الله عز وجل تارة يعبر بالذين كفروا، وتارة يعبر بالكافرين، وتارة يأتي بالمعنى الذي هو الشرك في نفسه، حينئذ كل هذه على مرتبة واحدة، فمن تلبس بالشرك فهو مشرك، ومن كذب فهو كاذب، لا يحتاج نقول ماذا كذب وليس بكاذب، قام وليس بقائم، هذا لا يتصور البتة. فكلام المفسرين وكلام العلم في باب المعتقد وفي غيره قد لا ينصون، بل كثيرا لا ينصون على ذلك، وإنما جاءت هذه المسألة متأخرة لوجود من ينازع، لوجود من ينازع، فابن جرير وابن كثير وكذلك القرطبي نصوا في مواضع على أن من فعل الشرك فهو مشرك، وحينئذ إذا كان هذا في موضع يكون في سائر المواضع محمولا على كلامهم فيه. والحاصل أن عدم ذكر ابن جرير أو غير تنصيص على التكفير مع دلالة النص عليه كفرنا بكم لا يدل على النفي، بل لا يخالف ما ذكرناه، لأنه لم ينص على ماذا؟ على أنه لا يستفاد من اللفظ التكفير. لو قال كفرنا بكم لا يدل على التسمية قل نعم ابن جرير خالف، وأما مجرد السكوت والتعبير بالإنكار والجحود قلنا عبر بالإنكار والجحود في بني إسرائيل، فيلزمكم حينئذ النفي ماذا؟ التسمية. إن رجع إلى نص آخر قلنا رجعنا هنا إلى نص آخر، ثم العبرة بماذا؟ بما دل عليه النص لا بما قاله ابن جرير ولا غيره. فيجب مراعاة القواعد التي يذكر العلماء في التفسير، يجب مراعاة القواعد والأصول التي يذكرها العلماء في التفسير.